القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. عن الموسيقار محمد سلطان نقول هو محمد عبد الحميد سلطان، ولد في 20 يوليو عام 35 بالأسكندرية. والده كان لواء شرطة، تعلم في مدرسة الرمل الابتدائية وحتى الثانوية، حصل على ليسانس الحقوق عام 60. جاء إلى القاهرة حيث شارك بالتمثيل في مجموعة أفلام منها الناصر صلاح الدين، عائلة زيزي، دنيا البنات وغيرها. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية غريب يا زمان من ألحانه وغناء فايزة أحمد. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.